أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِمْ ۚ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة أيتها الأخوات، معشر الصائمين والصائمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب أوقاتكم وجميع أزمانكم بالخير والبركة أيها الأحبة أينما وحيثما كنتم. نحييكم ونجدد الترحيب بكم في مستهل حلقة جديدة من برنامجكم المتجدد الجواب الكافي. نسعد في هذه الحلقة بصحبة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، الأستاذ المشارك في المعهد العالي للقضاء، والذي سيتولى بمشيئة الله تعالى الإجابة عن استفتاءاتكم وأسئلتكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي ضيفنا خير الجزاء، وباسمكم جميعا نرحب به. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. حياك الله الشيخ أحمد، وحيا الله المشاهدين والمشاهدات. سعداء بوجودك معنا فضيلة الشيخ، نسأل الله أن يجزيك عنا خير الجزاء. الله يحييكم. كل الأخوة والأخوات نحييكم ونرحب بكم، وأنتم مدعون للتواصل معنا، وذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم مع الشاشة، وكذلك عبر شبكة التواصل التويتر، وكذلك موقع الجواب الكافي، وكذلك صفحة الجواب الكافي على الفيسبوك. فضيلة الشيخ، من الأسئلة التي وردت إلينا في حلقات ماضية، هناك أخ كريم من تونس ذكر في الحلقة الماضية في الأمس بأنه على خصام مع زوجتي، وهذا الخصام امتد يعني أشهر، وذهبت هذه المرأة إلى قريبة لها وجلست عند هذه القريبة، وذكر بأن منشأ هذا الخلاف إنما كان بسبب غيرة زائدة لديه كما ذكر هو، وذكر بأن أحد أقاربهم أو ابن خالها جاء عندهم في من ألمانيا وجلس عندهم وقابل هذه المرأة وهذه الزوجة، وبات عندهم في منزل ابنة خالة هذه الزوجة. يسأل عن الحكم الشرعي في ذلك والأداب التي ينبغي أن تراعى في مثل هذه القضايا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤلف بينكما وأن يصلح أحوالكما وأن يجمع شملكما، إنه على ذلك قادر وبالإجابة جدير. الأمر الثاني وهو أنه ينبغي للزوج وأن يعلم أن من عظم وحسن المعشر مع الزوجة ألا يتهمها في عرضها أو في سلوكها إلا إذا وجدت الريبة الحقيقية. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه أبو داود: إن من الغيرة ما يحبها الله ومن الغيرة ما يبغضها الله. ثم ذكر من الغيرة التي يبغضها الله هو أن يشك الإنسان في ريب من غير ريبة. فينبغي للزوج أن يحسن العشرة مع زوجته، وليعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن خياركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فالرسول صلى الله عليه وسلم حينما وقعت قضية الإفك قال: والله لا أعلم عن خي أهلي إلا خيرا، من يعذرني في قوم يتكلمون في أهلي والله ما أعلم عن أهلي إلا خيرا. فلينبغي للرجل أن يحسن النية ويحسن الطوية في زوجته، فإذا حصل شيء من ذلك فلينفث على يساره ثلاثا وليتعوذ بالله من شر ذلك. وليعلم أن الشيطان حاضر في مثل هذه المواطن، وقد جاء في الحديث الصحيح: إن الشيطان لا يضع عرشه ما بين السماء والأرض ثم يدني جنوده فيقول أحدهم: والله ما تركت حتى فرقت بينه وبين أخيه، قال: ما صنعت شيئا. ثم يجيء الآخر فيقول: والله ما تركت حتى فرقت بينه وبين زوجته، فيدنيه فيقول: أنت. فهذا يدل على أن الإنسان يجب أن يعلم أن أي خلاف لا معنى له وأي شجار لا مبرر له بين الزوجين يعلم أن الشيطان حاضر في مثل ذلك، فلا ينبغي أن يوسع الفجوة وأن يصلح الحال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح بينهما. والله سبحانه وتعالى قد جعل رابط الأسرة رابطا قويا، فقال: وقد أخذنا منكم ميثاقا غليظا. فلا يجوز للإنسان أن يرمي زوجته بالتهمة، ولهذا يخشى عليه العقوبة. والله سبحانه وتعالى قال: والذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات. فأحيانا تكون المرأة غافلة عن ما يقع الرجل في ذلك من شك. وبالمناسبة الشيخ أحمد الشيء بالشيء يذكر، قبل 4 أيام اتصلت علي امرأة بنت متزوجة هي وأخواتها 3 وتشتكي من والدها الذي يلقي التهم عليها وعلى أخواتها وعلى أمها ويقول إنكم جرارة نسأل الله العافية. فهي تبكي بكاء مرة وتندب لحالها وحال والدها تقول المشكلة أنني لا أجد ناصرا لا من الوالد ولا من إخوتي، والوالد يكون قد يكون فيه مشكلة نفسية. فلهذا ينبغي للأولاد وينبغي للمرأة أن يراعون مثل هذه النفسية، وأن يعلم الأب أنه مريض نفسي يجب أن يعالج نفسه، يعالج نفسه بالرقية، يعالج نفسه بالذهاب إلى الطبيب النفسي في مثل هذا، لأن الشك من غير ريبة ضرر عظيم. والرسول صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث الذي رواه أبو داود قال يا رسول الله إن امرأة لا ترد يد لامس. وما معنى يد لامس؟ ليس المقصود بها أن يد لامس يعني أنها تفعل الفاحشة، حاشا وكلا، وإنما المراد كما أشار أبو العباس ابن تيمية أنه على فرض صحة الحديث وإن كان في سنده كلام، قال على فرض صحته فإن من النساء من تقبل أن تتحدث مع الرجال وتقبل أن يمسها الرجال لكن لا تقبل أن تنام مع الرجل. فهذا هو المراد لعله في هذا الحديث وإن كان في سنده ضعف، لكن هذا قال الرسول طلقها، قال إني أحبها، قال فعاشرها يعني بالمعروف، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. المشاهد المقصود من هذا والشاهد هو أن الإنسان يجب عليه ألا يقع في بينه وبين أهله في ريبة إلا أن يكون قد جرب ذلك أو يكون هناك تهم قوية. أما أن تكون أشياء عارضة قريب زار أو غير ذلك فلربما تكون المرأة قد تحبه ويقع فيها شيء من ذلك، أو ربما كانت تريده في السابق لكن تزوجتها أنت فيقع في قلبها مثل ما يقع الرجل مع غيره. فلهذا ينبغي لك أن تعالج الأمور بأسلوب وحكمة لعل الله سبحانه وتعالى أن يصلح الحال. ولو أرادت هي أن تتزوج لم تريد إلا أنت. فلهذا ينبغي للإنسان أن يستغفر الله سبحانه وتعالى. ونصيحتي يا أخي أن تذهب لزوجتك وأن تصلح الحال وترسلها هدية إذا كانت من غير ريبة، وأن تؤدم بينكما في العلاقة الزوجية، وهذا من خير ما يصنعه الرجل مع أهله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلف بينكما. بارك الله فيك فضيلة الشيخ، أحسن إليك، شكرا. معي أميرة من الإمارات، السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلي يا أختي أميرة. لو سمحت أنا حابة أسألك سؤال، يعني أنا خايفة جدا جدا من قطع صلة الرحم، بس يعني أنا أصل جميع أفراد العائلة يعني كلهم أوصلهم، بس أنا خايفة من أهل الوالدة لأنهم كيف يعني أقول لك يا شيخ، يعني هم يعني بيننا من زمان، يعني كانهم يعني متجنبيني أنا بالذات، يعني من بد العائلة كلها، مع أن أنا الحين بوصل عمر 20 سنة. ويعني وأنا خايفة من هالشيء، يعني أنا في خاطري أوصلها بس خايفة من ردة الفعل، يعني وايد يسوون أشياء حتى السلام ما يردونه، يعني في إذا تلاحظ يعني في يعني أصغر واحدة في خالاتي يمكن عمرها 25 في متزوجات وأولادهم قدي وأكبر بعد. طيب تسمعني جاب، لكن يعني أختي أميرة تسمعيني جاب، القطيعة ما جت منك، أتت منهم يعني، أو أنت خايفة حين تصلينهم أن يكون هناك ردة فعل ما تتوقعينها؟ واضح؟ يعني الغلط منهم، يعني أنا ما علي ذنب. تسمعيني جاب إن شاء الله تعالى بعد شوي، خليك معنا يا أختي الكريمة، شكرا لك. معي غزالة، السلام عليكم. غزالة من السعودية، السلام عليكم. معي علي من السعودية. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل أخي علي. أم علي تفضل يا أم علي. عندي 4 أسئلة جزاك الله خير، وأبغى الشيخ يرد علي لأن ما عندي تلفزيون، الله يجزاك خير. طيب يصيرن سؤالين يا أختي، تجمعين سؤالين عشان ما نطيل بس. لا أنا بسرع بها إن شاء الله. طيب يلا تفضلي. أول سؤال فيها حرمة تبغى تعتمر في رمضان، وهي الحين في الباحة تبغى تنزل مكة، وهي فيها 3 يوم من العادة حقتها. فكيف يعني تتعدى الميقات ولا تحرم ولا تبقى يعني لين تخلص في مكة وبعدين تغتسل طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني يبغى يرد عليه الشيخ الله يعطيك العافية. إن شاء الله تسمعين إجابة إن شاء الله. السؤال الثاني برضه فيها حرمة تأخذ حبوب منع العادة في رمضان وينزل عليها زي الخيوط من الدم، وما تدري هي افطر ولا تصوم ولا كيف تسوي. طيب السؤال الثالث برضه حرمها اعتمرت وعندها مرض القولون في اثناء الطواف ما يعني ما عندها اي مشكله لكن في السعي تدافع عن الغازات يا شيخ ما ادري عاد طيب. عمرتها طيب. الرابع الايدي في الصلاه اذا انكشفت ما فيها شيء يعني الادعيه الأيدي اللي انكشفت في الصلاة ما فيها الأيدي الله يزيك خير خيرك أنك تجاوبني عليها. اسمع الإجابة شيخ حرمة أو امرأة تريد أن تعتمر من الباحة وتنزل مكة في أثناء وهي حائض يجوز للمرأة أن تهل بالعمرة أو الحج وهي حائض أو نفساء بإجماع العلماء لكن ينبغي لها أن تشترط فتقول لبيك عمرة فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني ثم تذهب إلى منطقة الحرم أو الحرم وتجلس في شقتها بحيث أنها متى ما طهرت فإنها تغتسل في الحمامة أو دورة المياه التي في شقتها ثم تنزل فتطوف وتسعى وتقصر وإن شاءت أن تذهب إلى منطقة الحرم أو تجلس بحيث إذا طهرت ترجع إلى الميقات التي حاذته فإنها يجوز لذلك والأول أفضل والأول أفضل وأنا أقول ينبغي للنساء أن تشترط في مثل ذلك فلربما جاءتها ظروف تمنع زوجها من أن يبقى معها فإذا رجع فإنها تتحلل من ذلك وليس عليه شيء هذا هو الراجح والله أعلم أن اشتراطها ينفعها بارك الله فيكم السؤال الثاني تقول امرأة تأخذ حبوب منع الحيض في نهار رمضان وينزل معها خيوط الراجح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أن الحيض كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عند الترمذي وغيره أنه قال تحيضي كما تحيض النساء ستا أو سبعة والغالب أن الحيض المعروف هو أن يكون ثجا أو بحيث لو مسحت المرأة تجد الدم أما الخيوط التي تأتي أثناء البول أو بعد البول أو أثناء الحركة خيوط بحيث لو مسحت بعد ذلك لا تجد شيئا الراجح أن هذا ليس بحيض كما قال ابن عباس عند أبي داود وعند الدارقطني وغيره أما ما رأت من الدم البحراني وهو الدم المعروف فلتمسك عن الصوم والصلاة وما ذاك فلا فهذا يدل على أن الخيوط هذه لتأتي المرأة بين الفينة والأخرى لا يتعد حيضا والله أعلم بارك الله فيكم تقول امرأة يعني اعتمرت وعندها مرض في القولون سبب لها مجموعة غازات تقول الطواف لا إشكال فيه لكن خرج معها ريح في أثناء السعي الأقرب والله أعلم وهو قول عامة أهل العلم خلافا لما نقل عن بعض المالكية أن الراجح أن الطهارة للسعي مستحبة وليست بواجبة لما جاء في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال افعلي وهي حائض افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري وفي رواية مسلم حتى تغتسلي فدل ذلك على أنها لو طافت أو سعت بين الصفا والمروة وهي حائض فلا حرج عليها والله أعلم بارك الله فيكم ذي الشيخ في سؤالها الآخر تقول إذا كشفت الأيدي في أثناء الصلاة بالنسبة للمرأة هل في ذلك بأس الراجح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم وهو مذهب جمهور العلماء أن تغطية الكفين في الصلاة واجبة أما القدمان فإن الراجح والله أعلم أنه لا يجب الراجح أن القدمين لا تجب وهو مذهب أبي حنيفة واختيار أبي العباس بن تيمية رحمه الله وذلك لأن النساء كنا يصلين في القمص والقميص في الغالب قميص البيت في الغالب هو الذي لا يصل إلى أدنى الرجل أو ربما يكون وسط الرجل بحيث لو سجدت المرأة فلا بد أن يخرج شيئا من قدميها وإن كان الأفضل أن تغطي وأقول لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه حديث مرفوع عنه بإسناد صحيح في تغطية القدمين وإنما الذي جاء كما عند أبي داود وغيره من حديث أم سلمة وروي مرفوعا ولا يصح قال تصلي بدرع وخمار إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها هذا لم يصح مرفوعا وإنما جاء من حديث أم سلمة وإذا قلنا يغطي ظهور قدميها فلو سجدت فسوف يخرج الباطن وهذا على فرض من قول أم سلمة وإن كان الحديث لا يصح مرفوعا والوقف في سنده جهالة والله أعلم بارك الله فيك فضيلة الشيخ استأذنك معي خيرة من الجزائر السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام تفضل يا أختي خيرة أريد أن أسأل شيخ تفضلي عندي مرض في قدمي ولا أستطيع أن أغسلهم إلا مرة أو مرتين فهل أتيمم أو أجمع في الصلاة طيب تسمعيني أريد أن أسأل سؤال آخر طيب تفضلي أريد أن أسأل على الإشراك في الأسماء كيف الإشراك في الأسماء كيف ماذا كيف الشرك في الأسماء كيف يعني في الأسماء وش في الأسماء الله عز وجل. الإشراك في أسماء الله عز وجل. أريد أن أسأل هذا السؤال يعني كيف يعني وضح لي يعني كيف. طيب تسمعني إجابة أختي الكريمة، شكرا لك. أم عبد الله من السعودية السلام عليكم. أختي أم عبد الله السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلي يا أختي الكريمة. لو سمحت يا شيخ أنا بأسأل سؤالين. السؤال الأول. السؤال الأول أو السؤال الأول كان عندي زل تحت يعني المنطقة مهجورة في البيت، فلما طلعت الزل لقيت أكرمكم الله أجنة الفئران، وكانت يعني زي ما تقول واجدة على قصاصات من المصحف، فأنا والله خفت على يعني على المصحف يعني أن يمتهن، ورحت وما أدري شو أسوي فيه يعني ما أدري شو أسوي بالأجنة ولا أدري شو أسوي في قصاصات المصحف، فلذلك رحت وأحرقتها. بعد ما أحرقتها احترقت الأجنة، فأنا صراحة خفت من رب العالمين عاقبني، مع أن الله سبحانه وتعالى هو اللي عاقب بجهنم، فما أدري شو الحكم لهذا الشيء. طيب السؤال الثاني عبد الله. السؤال الثاني، أنا أحيانا إذا رفعت من السجود وقلت ربي اغفر لي ولوالدي، زدت عليها ربي اغفر لي ولوالدي واهدني وثبتني شيء زي كذا، يجوز ولا ما يجوز؟ طيب تسمعين إجابة إن شاء الله تعالى، شكرا لك. ريم معي، السلام عليكم. أختي ريم السلام عليكم. أنا وهلا عليكم السلام. تفضلي يا أختي. لو سمحت، أنا عندي أختي طهرت من العادة، ولما خلصت من الطهر جتها زي الكدرة، فلما جتها الكدرة شافت إنه شافت أكلت، وبعدين قالوا لها إنه لا المفروض إنك تصومين ما تأكلين. نعم. فوش عليها؟ كملت الصيام. بس إنها أكلت هذاك اليوم. طيب. وفي سؤال ثاني. نعم. بالنسبة أنا شربت موية، قوموني عشان أفطر، وحسبت إني أذن، شربت موية ولسه ما أذن. طيب. وطبعا شفت يعني حركة الشمس يعني على أساس إن الشمس. لا لكن طيب. يعني غابت الشمس. غابت الشمس. أنا يعني شفت إنه يعني الشمس صارت كانت خفيفة، يعني ما شفت الشمس نفسها، شفت بس النور. يعني أنت اعتقدت إنه الآن غابت الشمس، غربت الشمس. اعتقدت إنه يعني غابت. ثم أذن كم بقي؟ كم باقي كان من ال باقي كانت الساعة 6:46 دقيقة تقريبا. يعني كم باقي؟ الوقت يختلف كل يوم. 5 دقائق تقريبا، 10 دقائق كذا يعني. طيب إن شاء الله تعالى تسمعني. ومعليش في سؤالين الله يعافيك. طيب. بالنسبة ل10,000 كم فيها زكاة؟ ما فيها زكاة. أيوة. وفيها وبالنسبة لسجود التلاوة وقت النهي وش؟ طيب سجود التلاوة؟ وقت النهي. يجوز؟ طيب تسمعين الإجابة يا أختي. شكرا لك. مرحبا بك فضيلة الشيخ. يا كمان الشيخ. الأخت الأميرة من الإمارات تقول بأن لها قرابة، وهي نعم. كما ذكرت بأنها على صلة بجميع أفراد نعم. العائلة، لكن شق منهم وهو خالاتها تقول بأن هناك يعني تحس بعدم قبول لزيارتها وصلتها، فهي تقول أخاف أني لو زرتهم أنهم يقابلوني بشيء من الجفوة، خاصة أنها لا تجارب يعني تقول لا يردون علي السلام. أولا يجب الشيخ أحمد أن نعلم أن أحيانا بعض الجفاء الذي يحصل من بعض الأسر أحيانا يكون فيه نوع حسد، أو يكون أحيانا سوء تصرف فهم خلاف الواقع والمقصود، فلأجل هذا ينبغي الإنسان أن يعامل هذه الأمور بمعاملة فيها نوع من الواقعية وفيها نوع من قبول النفسيات التي تتغير. فهذه المرأة ربما تكون عندها مواصفات، إما أن تكون تعلمها جيدا، وإما أن تكون جميلة وخالاتها ليس كذلك، ربما تكون متزوجة وخالاتها ليست كذلك، فيحدث الغيرة التي يحصل ما بين النساء، ربما تكون عندها مال وخالاتها وليس كذلك، فربما يصنف هذا الأمر بأسلوب آخر، وهو أن فلانة مغرورة أو أن فلانة فيها كذا، فيتصرف الأقارب خلاف هذا الواقع. ولهذا نصيحتي للمرأة التي تحس بالجفاء أن لا تقبل مثل هذا الأمر، وليكون قلبها واسع البال، ولتعلم أن قبولها وذهابها إلى أهلها فيها لها مع الله ظهير ونصير ومؤيد. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه مسلم أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحلم عنهم ويجهلون علي وأصلهم ويقطعوني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال لك مع الله ظهير ما دمت على ذلك. فمن أراد أن يكون الله معه وأن يكون الله ناصره وأن يكون الله ناصره وأن يكون الله مؤيده فليستمر بالصلة، وليعلم أن الواصل ليس بالمكافأة. فإذا كانت الأخت تتصور أنها إذا ذهبت لابد أن يقابلونه بالبشر والحفاوة حتى تقابلهم بالبشر والحفاوة، فهذا من باب المكافأة وليس من باب المواصلة والوصال. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الذي رواه الحديث الذي رواه البخاري: ليس الواصل بالمكافأة. فإذا كانت البنت تتصور أن إذا زارت أخوالها أو خالاتها تذهب تقابل بالحس إنها حتى تقابلهم هي كذلك، فلا، فأنا أقول حقهم عليك كبير لأنهم أخوالك، فأنت تزورينهم لأجل أحيانا السن وأحيانا القربة. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الدارقطني وغيره وأحمد: الخالة بمنزلة الأم. فإذا كانت الخالة بمنزلة الأم فينبغي لك أن تقدمي على هذا الأمر، وأن يكون عندك نوع من ربطات الجأش والإصرار والبشر والحفاوة وهذا العظمة. العظمة ليست أن نقابل الناس بمثل ما يقابلون به، ولكن العظمة أن نتحمل أخطاء الناس، نتحمل أوزار الناس. وهذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم خاصة في رمضان. فمسألة العفو في رمضان ربما تكون أعظم من غيرها. فالرسول صلى الله عليه وسلم قالت له عائشة كما عند مسلم والترمذي: أرأيت إذا علمت ليلة القدر ما أقول؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فيا من يريد أن يعفو الله عنه فتعرض لأسماء الله وصفاته. ومن أعظم ما يتعرض المسلم لأسماء الله وصفاته أن يعفو عن من ظلمه، أن يعفو عن من أساء إليه، أن يعفو عن من هتك عرضه وأخذ ماله، فيقول: يا رب اللهم إن كنت تعلم أنك في هذه الأشهر الكريمة تعفو عن كل أحد في كل ليلة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن لله عتقاء من النار. وقد قال صلى الله عليه وسلم: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. فتطلب من الله العفو وتطلب من الله العزة بأن تعفو عن من ظلمك. وآية عظيمة، نوح عليه السلام يا شيخ، نوح عليه السلام في أيام الفصل بين القضاء ماذا قال؟ فذهب القوم، كل الناس ذهبوا إلى نوح، قال: نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم، إني دعوت دعوة لم أمر بها على قومي. يعني نوح عليه السلام دعا على قومه لأنهم ظلمه، لأنهم كفرة، وقال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضل عبادك. ومع ذلك يتوب من هذا الدعاء، يتوب لأنه لم يعفو عنهم. فإذا كان نوح عليه السلام يرى أنه حينما دعا على قومه وحينما لم يعفو عن قومه جعلها نوع من الذنب الذي يتطلب من الله أن يتوب إليه، فما بالك بالذي يأتيه المذنب يريد منه العفو فيعرض ويقول: لا، لأن ذنبك أعظم عند الله سبحانه وتعالى. وهذا نداء أيها الإخوة، يا من يريد أن يعفو الله عنه يكون قلبك عظيما، يكون قلبك واسع البال، يكون قلبك سمحا، فإن السماحة مقصد. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم عندي مجلسا أحاسنكم أخلاقا. وقال صلى الله عليه وسلم: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن يسعهم بسط الوجه وحسن الخلق. فهذا مسألة مهمة جدا. الدين يا حبيبي، الدين ليست الدين فقط تصلي وتصوم فقط، الدين حسن معاملة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل، وقال صلى الله عليه وسلم: وأنا زعيم ببيت في أعلى الجنة. أعلى الجنة لمن؟ ترك المراء، لمن حسن خلقه. الحديث: أنا زعيم في بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. وقد جاء عند الترمذي من حديث عائشة وغيره: إن العبد لا يدرك بحسن خلق درجة الصائم النهار القائم الليل. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي وغيره من حديث أبي الدرداء: ما شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق. وهذا منه العفو ومنه الصلة. وقد قال صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى في صلة الرحم: ألا يسرك أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك. الله أكبر. هذه المسألة خطيرة جدا، فينبغي للإنسان أن يهتم في مثل هذا خاصة في شهر العفو والمغفرة والرحمات. بارك الله فيك فضيلة الشيخ، وأحسن إليك أستاذنك وأستاذنا الأخوة والأخوات. في فاصل إعلاني قصير نعود بعده لمتابعة هذه الحلقة، نسعد ببقائكم أيها الأحبة. Oh. رمضان شهر التقى والغفران. اللي ما يدوم معك ما يستاهل حقه، واللي ما يعطيك الراحة ما يستاهل تحبه، واللي يتغير عليك ما يستاهل تاخده. بس وحدها دروش بجودتها وراحتها وقيمتها تستاهل. دروش، أصل الملابس الداخلية، من عجلان وإخوانه. فخامة، أناقة، جودة من ذهب. بنتلي، من الجديع للأقمشة الرجالية. المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بدر يدعوكم للمساهمة في وقف الهداية الدعوي. أطلعوني على المشروع الوقفي الذي يريدون تشييده من أجل أن يعود ريعه ويصرف على أعمال الدعوة، فإنني أهيب بمن يسمع كلامي بأن يسارع إلى أن يكون له سهم في مثل هذا الوقف المبارك. وقف الهداية أجر دائم في الحياة وبعد الممات، لك ولمن تحب. دع الفخامة تتحدث عن حضورك، والتميز عن أسلوبك، والثقة عن قراراتك. أشمغة فيراري، لامبورغيني، فرساتشي، وروبرتو كافالي. اترك انطباعا بأناقتك من شركة عجلان وإخوانه. رمضان طريق إلى الجنة. حجر الأساس لمصرفية إسلامية حديثة، ونحن نعمل بعناية واهتمام لتوفير احتياجات مجتمعنا وأجيالنا الصاعدة بشفافية وإتقان، حتى ينمو الوطن بسواعدهم ويكبر بطموحاتهم ويعتز بهم. بنك الجزيرة، حجر الأساس لمصرفية إسلامية حديثة. مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات، وباسمكم جميعا أرحب وأحيي ضيفي الكريم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السمي. حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله شيخ. في رسالة وردت إلينا، أكثر من رسالة فضيلة الشيخ، وردت عبر التويتر، وهي يبث مرسلها في ثناياها معاناة كبيرة جدا. يقول نحن بأننا أحد ضحايا، مجموعة من ضحايا مساهمات العقارية أو شركات توظيف الأموال في المنطقة الشرقية وفي غيرها. يقول لنا 11 سنة ونحن نصطلي بانتظار حقنا وانتظار صرفه من الأرامل، من الأيتام، من هو بحاجة ماسة إلى مثل هذه، إلى ماله، إلى حقه، ومع ذلك ضاعت حقوقنا بين هذا المساهم كما يقول الحرامي وبين الجهات الرسمية التي يعني ما أسرعت البت في مثل هذه الأشياء، ولم تهتم بهذه المعاناة الكبيرة التي يعانيها المساهم. والله الواقع والمشاهد فيها في حقيقة شكوى وجوع من هذا الواقع، ولهذا نصيحتي أن يكون الجهات المعنية، الجهات الحكومية التي أناط ولي الأمر بها بحل هذه المشكلات، أن تراعي حقوق الناس وأن تهتم بالفصل في القضايا. بعض الناس يقول أنا وظيفتي أني أفصل بين الخصومة، هذا قضية. لا، أنت وظيفتك أن تفصل بين الخصوم وأن تعطي الحق حقه، العدل. ولهذا نصيحتي حتى من القضاة، إذا كانت بعض القضايا لا تتم إلا بأمد طويل لإعطاء كل الناس حقهم بالضبط، فيمكن الصلح. الرسول صلى الله عليه وسلم صالح مع الأنصاري، مع الزبير بن العوام، وأخذ من حق الزبير لأجل أن ينهي الخصومة. الناس قد يقولون لو يذهب من أموالنا بعض الشيء لكن نحصل عليه سريعا، خير من أن لا يحصل أو يحصل مع إطالة مدة. فأنا نصيحتي إلى الجهات المعنية والمسؤولين وكل من أناط بهم ولي الأمر في حل هذه القضايا، أن يتقوا الله سبحانه وتعالى. أناس قد وأرامل وأيتام وأناس محتاجون، وأناس ربما يكونون على شفا جرف لدخول السجن، يحتاجون إلى مثل هذا المال، يريدون أموالهم الذي أنعم الله بها عليهم، يتنعمون بها مثل ما يتنعم بها غيرهم. لماذا تكون أموالهم حالهم جالسة الآن لها 10 سنوات 11 سنة يسجن فلان أو لا يسجن، يطلع يخرج من السجن أو لا يخرج. القضية أكبر من هذا، القضية يجب إعطاء الناس حقوقهم، يجب أن يعطى. الآن يا شيخ أحمد، الآن الشركات الكبرى وما أدراك ما الشركات الكبرى، إذا حصل لها نوع من إفلاس مع البنوك ما جاء وأسس لها نظام ما يسمى الصلح الواقي من الإفلاس لمعالجة مديونية هذه الشركات المتأثرة، وشيئا فشيئا حتى تحل قضاياها. لماذا لا يكون مثل هؤلاء مثل هذه الشركات؟ صحيح. كذلك هؤلاء الناس لا بد أن يكون هناك شركات كبرى لها أثر بالمجتمع، دعوة مظلوم ربما يكون لها أثر أكبر، وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم كما قال صلى الله عليه وسلم. فدعوة مظلوم إذا سرت بليل واستجاب الله دعاه ربما يكون ذلك ضرر عظيم. صحيح. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجه وغيره، عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ما رأيتم من الحبشة عجبا، قالوا رأينا صبيا قد دفع امرأة قد تحمل جرة على ماء فسقطت وما في رأسها، فقالت سوف تعلم يا غثر إذا أوقفني الله بيني وبينك فأخذ حقي منك. فقال صلى الله عليه وسلم صدقت لا قدست أمة لا يعطى الضعيف فيها حقه غير متعته. فهؤلاء ضعفاء يحتاجون من يعطيهم، يحتاجون من يواسيهم. 11 سنة كفيلة بإذن الله أن تنهي كثيرا من القضايا. صحيح. أما أن تجلس هذه القضية عند فلان ثم عند فلان، فهذا الذي ينبغي أن يراعي وليتق الله المسلم، لا يقول أنا أمشي بالنظام. النظام إنما وضع لحماية الناس. صحيح. وليس لإضرار بهم. صحيح. ومتى ما أدى هذا النظام إلى خلل في ضرر على الناس فإن روح الشريعة تقتضي أن النظام إنما وضع لحماية البشر وليس لإضرار بهم. نعم. الله أعلم. أنا فضيلة الشيخ كان فيه بعض العبارات لم أشأ أن نقرأها وهي بالغة اللدى، من ضمن هذه الأشياء هل يهدر دم هذا الشخص؟ لا أنا أذكر لك كدلالة على المعاناة، لذلك لم أذكر هذه الأشياء كدلالة على المعاناة والغضب والحنق الذي يعيشه أولئك أصحاب هذه الحقوق. صحيح. مثل هذه الأشياء إطالة الأمد تساهم في إذكاء مثل هذا، وربما يكون هناك رجل أحمق. نعم صحيح. صحيح. يقولون في كل مجموعة رجل أحمق، فربما يتصرف هذا الرجل أحمق بما يضر على المجموعة. صحيح. ينبغي أن نأخذ على أيدي الناس، وهذا قال صلى الله عليه وسلم ولا تأطرنهم على الحق أطرا، نأطر هذا الأحمق من ألا يتصرف، وكذلك نأطر صاحب الجهة المعنية بأن تعطي الناس حقوقهم عاجلا، وكذلك هذا الذي يأخذ أموال الناس. وبالمناسبة شيخ أحمد، بعض الناس هداهم الله الذين يفتحون المساهمات، هؤلاء أيضا ينبغي أن يعيدوا النظر في أمورهم. يأخذ أموال الناس ويقول أنا مريد بك الخير، طيب ماذا أردت بي الخير؟ أنت أردت بك نفسك. صحيح. وإذا جاء شخص عنده 10,000 أو عنده 20,000 أو 100,000 قال ما أزعجني إلا الصغار، ومن أخرجك إلا الصغار، وكنت وقد كنت في سيارة لا تتحرك من بلد إلى بلد حتى أنعم الله عليك بمثل هؤلاء فبعت عليهم أكثر من بيع السوق، فأنعم الله عليك بحيلك الذي فعلت. فينبغي الإنسان يتقي الله، وقد قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري من حديث أبي هريرة من أخذ أموال الناس يريد أداها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد لا يريد أداها، ومن أخذ أموال يريد إتلافها أتلفه الله. وقد قال صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان لا يبالي المرأة من الحلال أخذ أم من الحرام. فحبس الناس أقواتهم، يا أخي عمر بن الخطاب نهى عن الاحتكار مع أنه حلالك ومالك لأجل أن تتضرر الناس، فكيف تأخذ أموال الناس وتحتكرها ولا تخرجها؟ وبالمناسبة الشيخ أحمد، بعض الشركات المساهمة تقع لها وزر كبير في هذا الأمر. صحيح. ربما يكون عنده مخطط وتريد توزيعه فيحصل له رأس مال أموال الناس، فيبقي بعض الأراضي لا يبيعها، يقول حتى أصفي كاملا، وهذه الأموال يستثمرها هو لنفسه ويقول أنا ضامن. هذا لا يكفي، هذه أموال الناس. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما عند مالك حينما جاء أبو موسى وكان في العراق فأعطى عبد الله بن عمر بن الخطاب وعبيد الله بن عمر بن الخطاب مالا من أموال بيت المال، قال اتجرا به وتبضعا به ثم بيعه إلى المدينة، يعني مضاربة وحلال ونفع لبيت المال ونفع لهذين الرجلين. فلما علم عمر رضي الله عنه فأخذ المال والربح. الله أكبر. فسكت عبد الله بن عمر، فقال عبيد الله يا أمير المؤمن أرأيت إذا هلك المال أنا أضمن؟ قال نعم. قال فخرجوا بالضمان، فأعطى الصحابة هذه القضية فقال نصف الربح لبيت المال ونصفه لعبد الله وعبيد الله. فهذا في أمر منفعة ثابتة وحقيقة. وليعلم المسلم أن الذي يأخذ أموال الناس هذا نقطة مهمة. إذا كان عند الإنسان مساهمة ثم حصل على ربح للناس وله ثم استثمر هذه الأموال من غير إذن الناس فمذهب الأئمة الأربعة في المشهور عنهم إن كان أبو حنيفة له خلاف في ذلك لكن مذهب المشهور الثلاثة أن الربح كله لرب المال الله وليس للمضارب إلا أجرة المثل. ذهب أبو العباس بن تيمية وبعض المالكية إلى أن له مضاربة المثل وكل الأمرين مضاربة المثل أو أجرة المثل ليس معناها أن يأخذ الإنسان الربح كاملا الله. وهذا مهم جدا. بعض الناس يفتح مساهمة شركة مساهمة فإذا حصل على سهم من أسهم الشركات المساهمة نزول يشتري بأموال الناس ثم يربح ثم يأخذ الربح ويقول هذا مالي وهذا مالكم وفلا جلس في بيت أبي صحيح. وأمه حتى تأتيه صحيح. هذه الأموال إن كان صادقا. صحيح. صلى الله عليك فضيلة الشيخ. في سؤال الأخت الكريمة أم عبد الله يعني وقد أخلق هذا الموضوع تقول بأن هناك كانت أجنة للفئران في موجودة على قصاصات من المسجد في مكان منزوي من بيتها وأحرقت هذه القصاصات حرصا على كتاب الله عز وجل ولكن احترقت هذه الأجنة مع هذا الإحراق. تسأل عن عليها بأس في ذلك أو يجب عليها أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى لأن هذه الفئران ما خلقها الله سبحانه وتعالى إلا لحكمة ولا يجوز الإنسان أن يقتل شيئا إلا إذا كان يؤذي أو آذاك إذا كان صائلا أو غير ذلك من الفويسقات نعم. فيجب عليك أن تتوبي إلى الله سبحانه وتعالى وأن تتصدقي. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه البخاري أن نبيا من الأنبياء لسأته نملة فأحرق بيتا من النمل فقال أن الله سبحانه وتعالى هل لا نملة واحدة. فهذا يدل على أن الإنسان لا يجوز له أن يعاقب أكثر من لم يقع في الذنب ولهذا قال تعالى وجزاء سيئة بمثلها. فإذا كانت هذه الفئران لم تؤذي فلو أخرجتها وفرقت بين القصاصات وبين الأجنة لكان خير. وأما إحراق المصحف القصاصات من المصاحف فإن العلماء رحمهم الله يأمرون بإحراقها ودفن هذا الرماد والله أعلم. بارك الله فيك. تسأل فضيلة الشيخ أن إذا رفعت من السجود تقول أقول رب اغفر لي ولوالدي ثم أزيد على ذلك واهدني وارزقني الراجح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أن هذا الموطن وهو بين السجدتين موطن دعاء موطن دعاء. ولهذا قال ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بين السجدتين فإذا دعا الإنسان بما أحب فالراجح أنه يجوز له ذلك وإن كان الأفضل أن يدعو بما ورد ومما ورد رب اغفر لي وارحمني وعافني واهدني واصلحني وارزقني واجبرني هذه بمجموع طرق هذا الحديث جاء بها وإن كان في سند بعض الكلام. والحنابلة رحمهم الله يرون وجوبا يقول رب اغفر لي والراجح والله أعلم هو مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والمالكية أن ذلك على سبيل الاستحباب. فإذا دعت المرأة برب اغفر لي وبما أحبت من خير الدنيا والآخرة أو ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة فلا حرج وإن كان البقاء على المأثور مطلب والله أعلم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هنا الأخت ريم في مجموعة أسئلة تقول بأن أختها طهرت من العادة وأتتها كدرة ثم أكلت فماذا يجب عليها؟ إن كانت وهي صائمة نزلت عليها الكدرة أثناء الصوم ثم أكلت ظانة أنها عادة ثم أخبروها فأمسكت فالراجح والله أعلم أن صومها صحيح. لماذا؟ لأنها أفطرت ظانة أنه فطر وليس بفطر. والراجح والله أعلم وهو مذهب الشافعية ورواية عند الإمام أحمد اختارها أبو العباس بن تيمية على أن الإنسان إذا أفطر ظانا أن هذا مفطر فتبين أنه غير مفطر أنه إذا أكل شيئا يظن أنه غير مفطر فبان مفطر فإن الراجح أنه يجوز له ذلك فهذا الأولى. لكن الأحوط لها أن تعيد صومها. لكن إذا كانت قد جاءتها من الليل ثم نوت ألا تصوم ثم أخبروها أهلها فإنها يجب عليها أن تمسك لحرمة الزمان أو يستحب على الخلاف ولكن يجب عليها أن تقضي والله أعلم. نعم بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. تقول في سؤالها الآخر بأنها شربت ماء ويعني أوقظت هي لكي تفطر فشربت ماء ظنة أن المغرب قد حل ولكن تبين لها أنه هي تقول أن رأيت الشمس كأنها غابت كانت رأت الشفق. أولا لا ينبغي للمسلم أن يتعجل في الفطر حتى يتبين له غروب الشمس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عمر وغيره: إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم، فأدباره ويكون ذلك بغياب القرص. وقد قال صلى الله عليه وسلم، أو قالت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها كما عند البخاري: أفطرنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم خرجت الشمس. ولم يؤمروا بالقضاء. وأما ما جاء في حديث هشام عندما قيل له أؤمر بالقضاء قال: بد من القضاء، فإن هذا إنما هو اجتهاد من هشام. والذي يظهر والله أعلم مما يدل عليه أنه قال في رواية أخرى: لا أدري أؤمر بالقضاء أم لا. وعلى هذا فالراجح وهو مذهب أو اختيار أبي العباس بن تيمية رحمه الله أنه لا تقضي، لكن الأحوط أن تقضي، كما قال عمر عند البيهقي وغيره: إنا لم نتجانف لإثم نقضي يوما مكانه، فالأحوط أن يقضي يوما مكانه والله أعلم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هنا سؤال من الأخ سعد يقول: أخي طلب مني أن أخذ قرضا من البنك ويتكفل بسداد هذا القرض، هل في هذه الحالة ربا؟ هو إن شاء الله ليس الواقع من الناس أنهم يأخذون بأسمائهم، لكن الواقع أنها لأخوانهم. نعم. فأحب أنه إذا أخذ باسمه واشترى أسهما أو اشترى سيارة أن يبيع هذه السيارة أو يبيع هذه الأسهم قبل أن يبيعها في السوق على أخيه بنفس العقد الذي اشترى من البنك، بحيث يكون حوالة، فهذا أفضل. لكن إذا أخذ بنية أنها عن أخيه فالذي يظهر أنه لا بأس، لأنه لم يقرضه ولم يفعل، وإنما أمره أن يشتري باسمه، وعلى هذا فكأن هذه وكالة. ومن المعلوم أن الوكيل يجوز أن يتصرف باسمه أو باسم موكله، وكله للموكل والله أعلم. بارك الله فيكم. الأخت الكريمة خيرة من الجزائر تقول بأن في قدميها مرض ولا تستطيع غسلهما في إلا مرة مرتين في اليوم، هل تجمع الصلوات؟ نعم. في ذلك الراجح والله أعلم هو مذهب الحنابلة والشافعية أنه يجوز الجمع بين التيمم وبين الماء، يجوز الجمع بين التيمم وبين الماء. فعلى هذا فإذا كانت تريد أن تتوضأ وتستطيع أن تغسل وجهها وتتمضمض وتستنشق وتغسل يديها لكن يشق عليها غسل الماء، فإننا نقول لها تتيمم بنية رفع الحدث عن الرجلين ثم بعد ذلك تتوضأ الوضوء العادي. والتقديم بين التيمم والوضوء الراجح أنه يجوز تقديم التيمم لأجل ألا يتضرر الإنسان بعد ذلك، فعلى هذا فيتتيمم، لكن بشرط. نعم. ما هو؟ أنه تعجز عن الغسل وتعجز عن المسح، فإن كان المسح تستطيع أن تمسح فهي مأمورة، لأن الإنسان أمام الجرح على ثلاث أحوال: إن كان به جرح ولا يضر الغسل فيجب أن يغسل، إن كان به جرح الحالة الثانية وليس يستطيع أن يغسل لكن يستطيع أن يمسح فيجب عليه أن يمسح، الحالة الثالثة وهو أنه لا يستطيع أن يغسل ولا يستطيع أن يمسح فيتيمم حينئذ، ويتيمم بنية رفع الحدث لهذا العضو ثم يتوضأ وضوءه للصلاة المعتاد والله أعلم. بارك الله فيك. السؤال الآخر تسأل عن الإشراك في أسماء الله تعالى. الإشراك في أسماء الله له أحوال، من ذلك أن يسمي أسماء لا تكون إلا لله لمخلوق، مثل أن يقول العزة فإن العزة لله سبحانه وتعالى، أو أن يقول عبد شيئا يعني يعبد غير الله سبحانه وتعالى، فإن العلماء أجمعوا على أن الإنسان لا يجوز له أن يعبد إلا لله سبحانه وتعالى أو اسما من أسمائه. ومن الأشياء أيضا أن يقول تبارك، فإن تبارك كما ذكر ابن القيم أن تبارك هو البالغ في البركة، وهذا لا يجوز أن يكون إلا لله، فلو سمى مخلوقا مهما عظم ومهما قدره يسميه تبارك فهذا لا يجوز، لأن هذا لا يكون إلا لله. وكذلك الرحمن وكذلك الله، فإن ذلك من أسماء الله التي لا تكون إلا له سبحانه. بارك الله فيكم. السؤال الأخير فضل الشيخ من سمية أو سمسم تقول: فيه وضعت على أنفي مرهم وبسبب جرح فنزل بعض المرهم إلى حلقي، هل أفطر هذا اليوم؟ لا تمج ولا عليه شيء. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول للقيط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. فإذا بالغ الإنسان لأجل الوضوء ثم دخل في حلقي فليس به بأس إن شاء الله، ولكن يكره أن يبالغ، وهذا هو اختيار ابن قدامة وغيره واختيار ابن قدامة وغيره، ولكن الأولى ألا تصنع ذلك في الأنف، لأن للأنف منفذ إلى المعدة والله. نعم. صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، أسأل الله سبحانه وتعالى يجزيك عن خير. حياكم الله يا شيخ. شكرا لكم أنتم متابعي هذه الحلقة، أذكركم بحلقة الغد وضيفها من الرابعة حتى الخامسة عصرا مع فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله مصلح، حتى ذلك من حين استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.